الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء من تفسيره قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فيه خمس مسائل: الأولى، لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث، ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطي امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضرب بالسيف وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقال: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فقال عليه الصلاة والسلام: انصرف حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم، فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. الثانية، قال علماؤنا في هذه الآية فوائد ثلاث: إحداهن بيان علة الميراث وهي القرابة، الثانية عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد، الثالثة إجمال النصيب المفروض، وذلك مبين في آية المواريث. فكان في هذه الآية توطئة للحكم وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. الثالثة، ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله بيرحاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجعلها في فقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبين، قال أنس وكان أقرب إليه مني. قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن زيد منات بن عدي بن عمرو ابن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فقال الأنصاري: بين أبي طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر: في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة. الرابعة قوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرقجة ألا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: الفوز العظيم. فأرسل إليهما أن أعطي أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناته الثلثين ولكما بقية المال. الخامسة: استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله، كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها، فقال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به، لقول تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحو قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين، فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له. قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين، فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له. وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم، وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهم دون الآخر أو على أحدهم دون الآخر فإنه لا يقسم، وهو قول أبي ثور. وقال ابن المنذر، وهو صح القولين، رواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي، قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا يقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فجعل عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه قاع الحدود، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج قال: أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم، وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك. والتعضية التفريق، يقال: عضيت الشيء إذا فرقته، ومنه قوله تعالى: والذين جعلوا القرآن عضين، وقال تعالى: غير مضار. فنافى المضارة وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة الصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا ردا على الجاهلية، فقال للرجال نصيب والنساء نصيب، وهذا ظاهر جدا. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر، وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب، بقول الله عز وجل: فمكنوني منه، فيقول له شريكك: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن، لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة، فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل، والله الموفق. قال الفراء: نصيبا مفروضا هو كقولك قسما واجبا وحقا لازما، فهو اسم في معنى المصدر، فلهذا انتصب الزجاج، قال انتصب على الحال، أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض. الأخفش قال أي جعل الله ذلك لهم نصيبا، والمفروض المقدر الواجب. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فيه أربع مسائل. اقرأ عمر. صلى سيدنا بارك فيكم وفي اليه. قال فيه اربع مسائل. الاولى بين الله تعالى ان من لم يستحق شيئا ارثا وحضر القسمه وكان من الاقارب او اليتامى والفقراء الذين لا يرثون ان يكرموا ولا يحرموا ان كان المال كثيرا، والاعتذار اليهم ان كان عقارا او قليلا لا يقبل الردخ، وان كان عطاء من القليل ففيه اجر عظيم، درهم يسبق 100,000. سبق فالآية عن هذا القول محكمة. قال ابن عباس وامتثل ذلك جماعة من التابعين، عروة بن الزبير وغيره، فالآية عن وأمر هذا به أبو موسى. نعم يا سيدنا. فالآية عن فالآية هذا القول فالآية على هذا القول محكمة. قال ابن عباس وامتثل ذلك جماعة من التابعين، عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الأشعري. وروي عن ابن عباس أنها منسوخة، نسخها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذاكر مثل حظ الأنثيين. وقال سعيد بن المسيب نسخها آية الميراث والوصية. ثم من قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك، والأول وأصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشتركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جبير ضيع الناس هذه الآية. قال الحسن ولكن الناس شحوا. وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال محكمة وليس بمنسوخة. وفي رواية قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها هما واليان، وال يرث وذلك، وال يرث وذلك الذي يرزق يرزق ولا يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف ويقول لا أملك لك أن أعطيك. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين عند قسمة ميراثهم أن يصلوا أرحامهم واحد ويتاماهم ومساكينهم. واحد يرث نعم سيدنا. هذا الذي يرزق، والثاني لا نعم يرث والذي يقول بالمعروف لا أملك لك أن أعطيك. نعم أحسن الله عليكم. ويقول لا أملك لك أن أعطيك. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين عند قسمة موارثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. قال النحاس فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله عز وجل. قالت طائفة هذا الردخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة يعطي تعطي الورثة لهذه الأصناف ما ارتبط به نفوسهم كالماعون والثوب الخالق وما خف. حكى هذا القول الخلق ابن عطية والقشيري الثوب والثوب الخالق الخالق أحسن الله عليكم والثوب الخالق وما خف. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري، والصحيح أن هذا على الندب، لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم ولآخر مجهول، وذلك مناقض لحكمة وسبب. يبقى سيدنا لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطع. وذهبت فرقة إلى أن المخاطبة والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية لا الورثة. وروى ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا حضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. هذا والله أعلم يتنزل حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آية الميراث، والصحيح الأول وعليه معول. الثانية إذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله، فقال طائفة يعطى ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى، وقيل يعطى بل يقول من حضر القسمة ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عرفته حقكم، فإذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء، فإن أوصى يصرف له ما أوصى. ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه، وفعل ذلك، ذبح شاة من التركة. وقال عبيدة لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. عبيدة عبيد. وقال عبيدة لولا هذه الآية وقال عبيدة: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال: ثلاث محكمات تركهن الناس، هذه الآية وآية الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الثالثة قوله تعالى منه: الضمير عائد على معنى القسمة، إذ هي بمعنى المال والميراث، لقوله تعالى: ثم استخرجها من وعاء أخيه، أي سقايته، لأن الصواع مذكر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا المظلوم فإن ليس بينه وبين الله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فعاد مذكرا على معنى بينه، فإنه ليس مذكرا بينه وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فأعاد مذكرا على معنى الدعاء. وكذلك قوله لسعيد بن طارق للجعفي حين سأله عن الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء، فأعاد الضمير على معنى الشراب. ومثله كثير يقال: قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه. والاسم القسمة مؤنثة، والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم مثل مجلس، مقسم مثل مجلس. وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا، والتقسيم التفريق، والله أعلم. الرابعة قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا. قال سعيد بن جبير: يقال لهم: خذوا بورك لكم، وقيل: قولوا مع الرزق، وددت أن لو كان أكثر من هذا، وقيل: لا حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا، أو يصرفوا، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار. وقوله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: وليخشى، حذفت الألف من ليخشى للجزم بالأمر، ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياسا على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر، وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم، وأنشد الجميع: محمد تفد نفسك كل نفس، نعم تفد نفسك، محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى، أراد لتفدي. ومفعول ليخشى محذوف لدلالة الكلام عليه، وخافوا جواب لو، التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في الجواب لو، وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها، فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، قاله ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقالت طائفة: المراد جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم، وأن يشددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيباني، قال: كنا على قسطنطينية في شيباني. عسكر مسلوة. الشيباني لا بالسين مهملة. صلى الله عليكم. ومن هذا ما حكاه السيباني، قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، فتذكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان، فقلت له: يا أبا بشر، ودي ألا يكون لي ولد. فقال لي: ما عليك، ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم. ثم تلا الآية، وفي رواية: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك. فقلت: بلى. فتلا هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا، إلى آخرها. قلت: من هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من احسن الصدقه جازر الصدقه، وان قضى حاجه ارمله اخلف الله في تركته. وقول ثالث قاله جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته: الله سيرزق ولدك، فانظر لنفسك، واوصي بمالك في سبيل الله، وتصدق وتصدق واعتق حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته، فنهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله. قال ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول: أوصي بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك، ولكن يقول: قدم لنفسك واترك ولدك. واترك لولدك. فذلك قوله تعالى: فليتقوا الله. وقال مقسم وحضرمي نزلت في عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضر من يحضره: أمسك على ورثتك وأبقي لولدك، فليس أحد أحق بما لك من أولادك. وينهاه عن الوصية، فيتضرر بذلك ذو القربى وكل من يستحق أن يوصى له. فقيل لهم: كما تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم، فكذلك سددوا القول في جهة المسكين واليتامى، واتقوا الله في ضررهم. وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث. روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب، قال ابن عطية، وهذا يبقى القول المتقدم، روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب، قال ابن عطية: وهذان القولان لا يضطرد واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان، يصلح لأحدهما القول الواحد وللآخر القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء، حسنا أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه. إذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين، حسنا أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين. فالمراعاة إنما هو الضعف، فيجب أن يمال معه. قلت: وهذا التفصيل صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإن لم يكن لإنسان ولد، أو كان هو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه، فقد أمن عليه. فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح، فيكون وزره عليه. الثانية قوله تعالى: وليقولوا قولا سديدا. السديد العدل والصواب من القول، أي مروا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يضر بورثته الصغار. وقيل المعنى: قولوا للميت قولا عدلا، هو أن يلقنه بلا إله إلا الله ولا يأمر بذلك، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يقل مروهم، ولا لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحد. وقيل المراد اليتيم ألا ينهره ولا يستخف به. قوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في 3 مسائل. الأولى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيان، ولهذا قال الجمهور: ان المراد الاوصياء الذين ياكلون ما لم يباح لهم من مال اليتيم. وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، وسمي اخذ المال على كل وجوهه اكلا لما كان المقصود هو الاكل، وبه اكثر اتلاف الاشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق. وسمى المأكول نارا بما يؤول إليه، كقوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا. وقيل نارا أي حراما، لأن الحرام يوجب النار، فسماه الله عز وجل باسمه. وروى أبو سعيد الخدري قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الـ7 الموبقات، فذكر فيها وأكل مال اليتيم. الثانية قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقرأ ابن عامر عاصم في رواية ابن عباس بضم الياء على اسم ما لم يسمى فاعله من أصلاه الله حر الناس إصلاء. قال الله تعالى: سأصليه سقر. قرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى. سأصليه سقر. سأصليه تشديد اللي فتح الفعل مرة بعد أخرى. دليله قوله تعالى: ثم الجحيم صلوه، ومنه قوله: صليته مرة بعد أخرى، وتصليت استدفأت من النار. قال: وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرسي. وقرأ الباقون بفتح الياء من صلى النار يصلها صلا وصلاء. قال الله عز وجل: لا يصلها إلا الأشقى. فالصلاء هو التسخن بقرب النار او مباشرتها، ومنه قول الحارثي، ومنه قول الحارث بن عباد بن عباد: لم اكن من جناتها علم الله، واني بحرها اليوم صادق. قرأ تفصيل. أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. يصلون يصلون بطريقة. قال: منه قول الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله، وإني لحرها اليوم صالي. والسعير الجمر المشتعل. الثالثة: وهذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. ويعتقد أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة، فيصلى ثم يحترق ويموت، بخلاف أهل النار صحيح. يموتون ولا يحيون. فكان هذا جمع بين الكتاب والسنة، لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره، ساقط بالمشيئة عن بعضهم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا القول في كل من يرد عليك من هذا المعنى. روى مسلم في صحيح أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله عز وجل إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، يوصى وصية من الله، والله عليم حليم. من بعد النكاح وصية يوصى يوصى بها يوصى من بعد وصية يوصى أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. في 35 مسألة. الأولى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بينت على هذه الآية وما أجمله في قوله: للرجال نصيب وللنساء نصيب، فدل هذا على جواز تأخير البيان في وقت عن وقت السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين، عام وعم وعمد وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم، وروي نصف العلم. هو قول علم، هو أول علم ينزع من الناس وينسى، رفض رقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلم الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وهو أول شيء ينتزع من وهو أمتي. ينسى، وروي أيضا عن هو فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من إنه نصف العلم هو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي. وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقضي وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة وعظيم منارتهم، ولكن الخلق ضيعوه. وقد روى مطرف عن مالك عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية. وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق. الثانية: روى أبو داود والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال الخطابي أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى، واشترط فيها الأحكام، لأن من من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به. نعم سيدي. واشترط فيها واشترط الإحكام. واشترط فيه الإحكام ولا فيه. واشترط فيه الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل فيها. أحسن الله. واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بنسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة وقوله أو فريضة عادلة. يحتمل وجهين من التأويل. أحدهم نعم شيخ. أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على الانصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما. مستنبطة تن تن أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا. روى عكرمة أنه قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، قال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. فقال: تجد في كتاب الله أو تقول برأي؟ قال: أقول برأيي، لا أفضل أم على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيه نص، وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم، فقسمه على ثلاثة: للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال، للأبي ما بقي هو الثلث، ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأبي وهو المقدم والمفضل في الأصل، وذلك أعظم مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأبي حقه برده إلى الثلث، فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وللأب ما بقي. وقال: في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب. وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي وفرقة منه أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعا، وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة. وقال في موضع آخر أنه قال ذلك عن علي رضي الله عنه أيضا. قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك ومن الحجة لهم على ابن عباس أن الأبوين إذا اشترك في الوراثة ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان، وكذلك إذا اشترك في النصف الذي يفضل عن الزوج كان فيه كذلك على ثلث وثلثين، وهذا صحيح في النظر القياس. الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث، فروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنة سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي أخاه. فجاء فقال له: ادفع إلى ابنته الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي له ادفع إلى الثلثين. ابنتيه ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي. لفظ أبي داود في رواية خلاص انتهى لفظ أبي داود. لفظ أبي داود في رواية الترمذي وغيره نزل. فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضا قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا اعقل، فدعا بماء فتوضا ثم رش علي منه، فافقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في اولادكم، اخرجه في الصحيحين واخرجه الترمذي وفيه. فقلت يا نبي الله كيف اقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا. فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الايه. قال حديث حسن صحيح. وفي البخاري عن ابن عباس ان نزول ذلك كان من اجل ان المال كان للولد، والوصيه أن المال كان للولد والوصية الوصية في الوصية. للوالدين. نعم. سمعنا أن المال كان للولد وأن الوصية كانت للولدين. تمشي تمشي، والوصية تمشي. الوالدين. والوصية للوالدين، فنسخ ذلك بهذه الآيات. وقال مقاتل والكلبي نزلت في أم كجة ولا كجة؟ كوت. حجة. وقد ذكرناها. قال السدي نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت. وقيل إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو، فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه، ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع، ولذلك تأخر نزولها والله أعلم. قال الكيا الطبري وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام، إلى أن نسخته هذه الآية، ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلافه. فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن ربيع، وقيل نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس. والأول أصح عند أهل النقل، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم، ولو كان ذلك ثابتا من قبل في شرعنا ما استرجعه، ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم. قلت وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي. قال ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة، وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا مقرا عليه، لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا عنه مقرا عليه. نعم، مسكوتا عنه مقرا عليه، لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مريمة، لأن الأحكام إذا مرت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل، فلا ينقض به ما تقدم، وإنما كانت ظلامة رفعت. قاله ابن العربي ظلامة. ظلامة، إنما كانت ظلامة رفعت. قال ابن العربي. الرابعة يوصيكم الله في أولادكم. قالت الشافعية قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم حقيقة في أولاد الصلب، فأما ما يدخل فيه بطريق المجاز فإذا حلف أنه ولد له أو ولد له ولد، فإذا أن لا حلف ولد له، نعم، فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث، وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب، ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوا. الخامسة قال ابن المنذر لما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر، علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. قلت ولما قال تعالى في أولادكم دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار، فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم إلا النخعي، فإنه قال لا يرث الأسير، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، وسيأتي بيان في مريم إن شاء الله تعالى. وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا، على ما تقدم بيان في البقرة. فإن قتله قتل فلا ميراث له من الدية، فإن قتله خطأ. خطأ فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك ولا يرث في قول الشافعي. ولا يرث بقول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئا، حسب ما تقدم بيانه في البقرة. وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذري، لأن ميراث من ورثه الله عز وجل في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. السادسة، اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب، منها الحلف والهجرة والمعاقدة، ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا إن شاء. الحلف والهجرة. ومنها الحلف والهجرة والمعاقدة، ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، رواه الأئمة، يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب وابنة الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج، وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاج، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه، والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب، والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب وبنات الابن والأخوات الأشقاء، أو لأب أو بنات الابن أو بنات الابن والأخوات الأشقاء أو أو للأب، وكل أولئك كلها أو للتنويع. كلها أو الأخوات الأشقاء أو للأب، وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض نصف صنفين: الأم مع عدم الولد وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا مع ولد كل أو. الأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم، وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما بقي فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأخوان، الأم فيها ثلث ما بقي وقد تقدم بيانه، وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما بقي أحضر له. والثلث فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن والجدة والجدات إذا اجتمعنا، وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى، إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت، ونكاح منعقد، وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها، وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها ومولاها أو زوجها وابن عمها، فيرث بوجهين ويكون له جميع المال المفترض. أن يكون زوجها ومولاها أو زوجها وابن عمها. أن يكون زوجها ومولاها أو زوج أو زوجها أن يكون أو زوجها وابن عمها، نعم. فيرث بوجهين، ويكون زوجها وابن عمها، فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرض: نصفه بالزوجة ونصفه بالولاء نصفه بالزوجية، نصفه بالزوجية. بالزوجية نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو النسب. ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته، فيكون لها أيضا جميع المال إذا إذا انفرض انفردت نصفه بالنسب ونصفه بالولاء. نعم سيدنا. أن يكون لها فيكون لها إذا جميع انفردت نصفه بالنسب ونصفه، السابعة فيكون لها جميع المال إذا انفردت. نعم. والسابعة، ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقديره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة. وجملتهم 17: عشرة من الرجال الابن وابن الابن وإن سفل، والاب وابو الاب وهو الجد وان علا، والاخ وابن الاخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمه. ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وان سفلت، والام والجده وان علت، والاخت والزوجه ومولاه النعمه وهي المعتقه. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: والوارثون ان اردت جمعهم مع الاناث الوارثات معهم عشرة من جملة الذكران، وسبع أشخاص من النسوان، وهم وقد حصرتهم في النظم: الابن وابن الابن وابن العم والأب والأب منهم وهو في الترتيب، والجد من قبل الأخ القريب، وابن الأخ الأدنى أجل، والعم والزوج والسيد ثم الأم، وابنة الابن بعدها، والبنت وزوجة وجدة وأخت، والمرأة المولاة أعني المعتقة. خذها إليك عدة محققة. الثاني المعتقة. نعم. والوارثون خذها إليك الجميع عدة. عشر أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله به القرآن، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لي ذي الإيجاز والتنبيه. والوارثات من النساء سبع. نعم، الرحبية أحسن. رحوي الله زين. قال الثامنة: لما خلت على في أولادكم يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه دينا دنيا أو بعيدا من الذكور أو الإناث ما عدا الكافرة كما تقدم. قال بعضهم: ذلك حقيقة في الأذنين، مجاز في الأدنين. عندي ذال في الأدنين، مجاز في الأبعدين. والله عندي الأذنين. لا، هي السكون بس اتقفلت. في الأدنين مجاز عن الأبعدين. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجمع في الجميع، لأنه من التولد، غير أنهم يرثون على قدر القرب منه. قال الله تعالى: يا بني آدم. وقال عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. قال: يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا، لأن إلا أنه غلب عرف عرف إلا أنه غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأذنين على تلك الحقيقة، فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن للولد شيء، لولد ولد الولد شيء، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم. وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بودي بالبنات والصلب، فأعطينا إلى مبلغ الثلثين، ثم أعطي الثلث الباقي للولد الولد إذا استوى في القعدد، أو كان الذكر إذا استووا في القعدد، أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنثى رد عليه، وإن كان أسفل منها يرد عليها عليها، بقى. مراعي رد عليها، وإن كان أسفل منها يرد عليها، مراعيا في ذلك قوله تعالى: طيب، فإن كن نساء. إن كان الذكر بس من نقطة. ولد الولد بإزاء الأنثى، الولد الأنثى رد عليه، وإن كان أسفل منها لم يرد عليها. رد عليها. لم. وإن كان أسفل منها لم يرد عليها، مراعيا في ذلك قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلم يجعل البنات وإن كثرن إلا الثلثين. قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن ولم يفصل، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور ونحوه، حكى أبو عمر. قال أبو عمر: وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم ودون من فوقهم من بنات الابن ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي، وروي مثله عن علقمة، وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال كأولاد الصلب، فواجب بذلك أن يشرك ابن لابن أخته كما يشرك الابن للصلب أخته. فإن احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصبها أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه، وظاهر قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وهي من الولد التاسعة، قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الآية، فرض الله تعالى للواحدة النصف وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا في كتابه. فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل الإجماع وهو مردود، لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، لأن الله عز وجل قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهذا شرط وجزاء، قال فلا أعطي البنتين الثلثين، وقيل أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة وله أخت فلها نصف ما ترك، وقال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، والحقت الأخوات إذا زدنا على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض في هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات، والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك. وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان لواحدة مع أخيها الثلث إذا انفرضت علمنا أن للاثنتين الثلثين، احتج بهذه حجة. وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرد، قال النحاس وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط، لأن الاختلاف في البنتين وليس في الواحدة، فيقول مخالفه إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضهم، وقيل فوق زائدة أي إن كن نساء اثنتين، كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق أي الأعناق. ورد هذا القول النحاس بن عطية وقال هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية ولأن قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق هو الفصيح وليست فوق زائدة، بل هي محكمة للمعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال، ولا أعنام أعناق أناق أعناق. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول لغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر العشر إلى العشر، العشر ولغة بني العشر، ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام، الثلث صح، بإسكان اللام مع إلى العشر الثلث إلى الربع العشر، الخمس ويقال العشر مسكين بإسكان اللام إلى العشر، ويقال ثلث القوم أو مثلثهم ثلاث القوم ثلث القوم أثليثهم مثلثهم أثليثهم أثلثهم وثلثت أثلثهم وثلثت الدراهم أثلثها إذا تممتها أثليثهم ثلاثة وأثلثت ثلاث أثلثها أثليث أثلث وأثلث وأثلثت هي، إلا أنها قالوا في المئة، إلا أنهم قالوا في المئة والألف في المئة والألف، أمأيتها أم وألفتها أيتها أم أم أيتها أيتها ألفتها وألفتها وأمأت وآلفت العاشرة، قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، قرأ نافع وأهل المدينة واحدة بالرفع على معنى وقعت وحدثت، فهي كانت التامة، كما قال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء والباقون بالنصب. والباقون بالنصب، قال النحاس هذه قراءة حسنة، أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة مثل فإن كن نساء، فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا، حجبن بنات الابن أو أن يرثن بالفرض، لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين، فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة بنات، الابن أو بنات الابن نعم سيدنا فإن كانت بنات الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين، لأنه فرض يرثون تكملة بالله، الثلثين فما زال وبنات الابن يرثن مقام البنات عند عدمهن، وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث. فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن، وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين، إلا ما يروى عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة أن للبنت النصف والنصف الثاني للأخت، ولا حق في ذلك لبنت الابن. نعم جعل الأخوات مع حسين، البنات عاصبة. وقد صح عن ابي موسى ما يقتضي انه رجع عن ذلك. روى البخاري قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو قيس قال سمعته زيل بن شرحبيل يقول سئل ابو موسى عن ابنه وابنه ابن واخت، فقال لابنه النصف وللاخت النصف، واتي ابن مسعود فانه سيتابعني. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف وللابنه الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت. فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم، فان كان مع بنت الابن او بنات الابن ابن في درجتها او اسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بينهم، وللذاكر مثل حظ الانثيين بالغا ما بلغ خلافا لابن مسعود على ما تقدم. اذا استوفى بنات الصلب او بنت الصلب وبنات الابن الثلثين، وكذلك يقول في الاخت لاب وام واخوات واخوه لاب، فللاخت من الاب والام النصف والباقي للاخوه والاخوات ما لم يصبه من المقاسمه اكثر من الثلث. بلى يصبهن نعم، ما لم يصيبهن من المقاسمة أكثر من السدس، فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين ولم يزدهن على ذلك. به قال أبو ثور الحادية عشرة إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات زوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل. وقالوا جميعا إذا خرج ميتا لم يرث، فإن خرج حيا ولم يستهل فقال طائفة فإن خرج حيا ولم يستهل فقال طائفة لا إرث له إن تحرك أو عطس ما لم يستهل. هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. وقال الطائفة إذا عرفت حياة المولود تحريك صياح أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي. وهذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزعي. قال ابن المنذر الذي قاله الشافعي يحتمل النظر غير أن الخبر يمنع منه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الشيطان يستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وهذا خبر ولا يقع على الخبر النسخ. الثانية لما قال تعالى في أولادكم تناول الخنثى وهو الذي له فرجان، وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه، فإن بال منهما معا فالمعتبر سبق البول. قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى يورثه من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن بال منهما معا فنصف ذكر ونصف أنثى. فقال يعقوب ومحمد من أيهما خرج أكثر ورثا. وحكي عن الأوزاعي وقال النعمان إذا خرج منهما معا فهو مشكل ولا أنظر إلى أيهما أكثر. روي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه أنه قال إذا أشكل يعطى أقل النصيبين. وقال يحيى بن آدم إذا بال من حيث يبول الرجل ويحمل المرأة ورث من حيث يبول، لأن في الأثر يورث من باله. في قول وهو الشافعي قول إذا خرج الفقهاء. منهما جميعا ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا، ويعطى من الميراث ميراث أنثى ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة يتبين أمره أو يصطلح. وبه قال أبو ثور يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. وبه قال الأوزاعي نعم سيدنا حتى يتبين أمره أو يصطلح. صلى الله عليكم. وقال الشعبي يعطى أو يصطلح صلى الله عليه وسلم. وبه قال أبو ثور، وقال الشعبي يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. وبه قال الأوزاعي وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في جواهره الثمينة على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين، فرج المرأة وفرج الرجل، فالمبال منهما، بالمبال منهما، فيعطى الحكم لما بال منه، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما، فإن تساوى الحال اعتبر السبق، فإن كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحية أو كبار الثديين ومشابهتهما لثدي النساء، فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وجد الحيض حكم به، وإن وجد الاحتلام وحده حكم به، فإن اجتمع فهو مشكل، وكذلك لو لم يكن فرج لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء، بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ، فإن ظهر علامة مميزة وإلا فهو مشكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال، فميراثه نصف نصيبي ذكر أو أنثى. قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة في البقرة وصدر هذه الصورة تلحقه بأحد النوعين، وهي اعتبار الأضلاع، وهي مروية على علي رضي الله عنه، وبها حكم. وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة، أولها: وأنه معتبر الأحوال بالثدي واللحية والمبالي. وفيها يقول: وإن يكن قد استوت حالاته ولم تبن وأشكلت آياته، فحظه من مورث قريب 6 أثمان من النصيب. هذا الذي استحق للإشكال فيه ما فيه من النكال، وواجب في الحق ألا ينكح ما عاش في الدنيا وألا ينكح، إذ لم يكن في خالص العيال، ولا اغتدى من جملة الرجال. نعم، من خالص العيال، إذ لم يكن من خالص العيال ولا اغتدى من جملة الرجال. وكل ما ذكرته في النظم قد قاله سرات أهل العلم، وقد أبى الكلام فيه قوم منهم ولم ينجح إليه لوم. قد قاله سرات أهل العلم. قد قاله سرات أهل العلم وقد أبى الكلام فيه قوم منهم ولم ينجح إليه لوم، لفرط ما يبدو من الشناعة في ذكره وظاهر البشاعة. وقد مضى في شأنه الخفي حكم الإمام المرتضى علي، أنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغي إتباعه في الإرث والنكاح والإحرام، في الحج والصلاة والأحكام، وإن تزد ضلعا على الذكران فإنها جملة النسوان، لأن للنسوان ضلعا زائدة على الرجال فاغتنمها فائدة، إذ ناقصت من آدم فيما سبق لخلق حواء، وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول. إذ ناقصت من آدم فيما سبق لخلق حواء، وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول صلى عليه ربنا دليل. قال أبو الوليد بن رشيد: ويكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما، وقد المشكل ابن رشد زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أم. ابن رشد عندي غام عنده سمعت اسمعكم الله خير. قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوج، ها نعم أحسن الله عليكم. قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما، وقد قيل إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا، ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا، وهذا بعيد والله أعلم. وفي سنة الدارقطني عن أبي هاني عمر بن بشير قال: سئل عامر عن مولود ليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر وما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، فسئل عامر عن ميراثه، فقال عامر: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. كمل سيدنا لو سمحت. الثالثة عشرة قوله تعالى: قال الثالثة عشرة. صلى الله عليكم سيدنا. قال الثالثة عشرة قوله تعالى: ولأبويه، أي لأبوي الميت، وهذا كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك للدلالة الكلام عليه كقوله حتى لا توارت، حتى توارت بالحجاب، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. السدس رفع بالابتداء وما قبله خبره، وكذلك الثلث والسدس، وكذلك نصف ما ترك، وكذلك فلكم الربع، وكذلك ولهن الربع وفلهن الثمن، وكذلك فلكل واحد منهما السدس، والأبوين تثنية الأبي والأبتين. واستغني بلفظ الأم عن أن يقال له لها أبت. ومن العرب من يجري المختلفين مجرى المتفقين فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته، جاء ذلك مسموعا في أسماء صالحة كقولهم للأب والأم أبوان، وللشمس والقمر القمران، ولليل والنهار الملوان، وكذلك العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير، وغلبوا عمر على أبي بكر على أبي بكلام لأن وغلبوا أيام عمر على ابي بكر لان ايام عمر امتدت فاشتهرت. من زعم انه اراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء، لانهم نطقوا بالعمرين قبل ان يروا عمر بن عبد العزيز. قال ابن الشجري ولم قالهم يدخل في قوله تعالى ولابويه، قاله ابن الشجري ولم يدخل في قوله تعالى ولابويه من على من الاباء دخول من ثقل من الابناء في قوله تعالى اولادكم، لان قوله ولابويه لفظ مثنى لا يحتمل العموم والجمع ايضا، بخلاف قوله اولادكم. والدليل على صحه هذا قوله عز وجل فان لم يكن له ولد فورثه ابواه في الام الثلث، والام العليا جده لا يفرض لها الثلث باجماع، فخروج الجده عن هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للجد مختلف فيه، فممن قال هو اب وحجب به الاخوه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يخالفه احد من الصحابه في ذلك ايام حياته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته، فممن قال انه اب ابن انه اب ابن عباس عبد الله بن الزبير وعائشه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب بن الدرداء وابو هريره، كلهم يجعلون الجد عند عدم الاب عند عدم الاب كالاب سواء، يحتجون به الاخوه كلهم ولا يرثون معه شيئا. وقاله عطاء وطاووس والحسن وقتادة، وعليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. والحجة لهم قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم يا بني آدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رميا. وذا علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود توريث الجد مع الإخوة، ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم وأولي الأب إلا مع ذوي الفروض، فإنه لا ينقص معهم من الثلث شيئا في قول زيد، وهو قول مالك الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وكان علي يشرك بين الإخوة والجد إلى الثلث ولا ينقص من الثلث شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة. وأجمع العلماء على أن الجد على أن الجد لا يرث مع الأب، وأن الابن يحجب أباه، وأنزل الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث، إلا ما روي عن الشعبي عن علي أنه أجرى بين الإخوة، إلا أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. والحجة لقول الجمهور هذا ذكر لا يعصب أخته فلا يقاسم الجد كالعم وابن العم. قال الشعبي جد ورث الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين، فأراد عمر أن يستأثر بمال فاستشار عليا وزيدا في ذلك، فمثل له مثلا فقال لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه. رواه الدارقطني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجلهم، فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك، دعها ترجلك. فقال يا أمير المؤمنين لو أصبت جئتك، فقال عمر إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد. فقال زيد لا والله ما تقول فيه. فقال عمر ليس هو بوحي حتى نزيد وننقص، انما هو شيء تراه فان رايته نراه انما هو شيء نراه فان رايته وافقني تبعته فان رايته وافقني تبعته فان لم يكن عليك. فابى زيد فخرج مغضبا وقال قد جئتك وانا اظن ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى فلم يزل بي حتى قال فأكتب لك فيه، فكتبه في قطعة قطب وضرب له مثلا، إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة، فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن آخر، فالساق يسقط في الغصنة، في إن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناس عمر، ثم قرأ قطعة القطب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته. قال: وكان عمر أول جد كان أراد أن يأخذ المال كله، مال ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 14. أما الجدة فأجمع العلماء فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم، واختلفوا في توريث الجدة ابنها في توريث الجدة وابنها حي. فقال طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي. روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي، وبه قال مالك والثوري والأوزعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال طائفة: ترث الجدة مع ابنها. روي عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعري. وقال به شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد ثم إسحاق وابن المنذر. وقال: كما أن الجد لا يحجبه إلا الأب، كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذي عن عبد الله انه قال: قال في الجده مع ابنها: انها اول جده اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدوسا مع ابنها وابنها حي. والله اعلم. 15. واختلف العلماء في توريث الجدات، فقال مالك: لا يرث الا جدتان، ام وام اب أمهاتهما. وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي. وقال به جماعة من التابعين: فإن انفردت إحداهما فالثلث لها، وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء فالثلث بينهما. وكذلك إن كثرنا إذا تساوينا في القعدد. وهذا كله مجمع عليه. فإن قربت التي من قبل الأم كان لها الثلث دون غيرها، وإن قربت التي من قبل الأب كان بينها وبين التي من قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم من قبل الأم من قبل ولا ترث الجدة أم أبي الأم على حال ولا والسن. ترث إلا جدة واحدة نعم، من قبل الأم، إلا ولا جدة ترث واحدة. جدة أم أبي الأم على حال. هذا ثابت أم وأثبت. أبي الأم على الحال. هذا مذهب زيد بن ثابت، وهو أثبت ما روي عنه في ذلك، وهو قول مالك وأهل المدينة. وقيل إن الجدات أمهات، فإذا اجتمعن فالثلث لأقربهن، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم كان أحق بالميراث أقرب كان أحقهم بالميراث أقربهم و أحقهم. وفكذلك كان حقا بالميراث أقربهم. وفكذلك البنون والإخوات، وبنو الإخوات وبنو العم إذا اجتمعوا. نعم سيدي. فكذلك فكذلك البنون والإخوات وبنو الإخوات وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم كان أحقهم بالميراث أقربهم. فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: وهذا أصح وبه أقول. ما كان الأوزعي يورث 3 جدات، واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب، هو قول أحمد بن حنبل. روى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروي عن زيد بن ثابت عكس هذا، أنه كان يورث 3 جدات، ثنتين من جهة الأم وواحدة من قبل الأب. وقول علي رضي الله عنه كقول زيد هذا: وكان يجعلان السدس لأقربهما من قبل الأم كانت أو من قبل الأب، ولا يشركهما فيه من ليس في قعدودها. وهو يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبد الله بن مسعود وابن عباس: فكان يورثان الجدات الأربع، وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أخ بين أمين فليست ترث. في قول كل من يحفظ عن أهل العلم. 16. قوله تعالى: كل واحد منهما الثلث. فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف ولأبوين السدسان، وما بقي فلا قرب عصبة وهو الأب، فلأقرب عصبة وهو الأب. لقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفائض فلأولى رجل ذكر. فاجتمع للأب استحقاق بجهتين: التعصيب والفرض. فإن لم يكن له ولد ورث أبواه في لأمه الثلث. فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثه أن للأم الثلث. ودل بقوله وورثه أبواه وإخباره أن للأم الثلث أن الباقي هو وهو الثلثان الأب، وهذا كما تقول للرجلين هذا المال بينكما، ثم تقول لأحدهما أنت يا فلان لك منه ثلث، فإنك حددت لآخر منه الثلثين بنص كلامك. ولأن قوة الكلام في قوله وورثه أبواه يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره، وليس في هذا اختلاف. قلت على هذا يكون الثلثان فرضا للأب مسما لا يكون عقوبة. وذكر ابن العربي أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد المذكور، عند عدم الولد الذكورية والنصرة ووجوب المؤونة عليه، المؤنة عليه. وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة، قلت وهذا منتقض، فإن ذلك موجود مع حياته، فلما حرم السدس؟ والذي يظهر أنه إنما حرم السدس في حياته إرفاقا. صحيح، إرفاقا بالصبي وحياطة على ماله. ما لسه، والذي يظهر انه انما حرم السدس في حياتي ارفاقا بالصبي وحياطه على ماله، اذ قد يكون اخراج جزء من ماله اجحافا به، او ان ذلك تعبد وهو اولى ما يقال والله الموفق. حد كمل سيدنا كرمتم. 17 إن قيل ما فائدة زيادة الواو في قوله وورثه أبواه، وكان ظاهر الكلام أن يقول فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت فيخبر عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الوالدين للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب، إذ يحجب الإخوة كالولد، وهذا عدل في الحكم ظاهر في الحكمة، والله أعلم. السلام الثامنة عليكم شيخنا. عشر نعم أحسن الله إليكم رفع قدركم. قوله 18، قوله تعالى فلأمه الثلث، قرأ أهل الكوفة فلأمه الثلث، وهي لغة حكاها سيبويه، قال الكسائي هي لغة كثير من هوازن وهذيل، ولأن اللام لما كانت مكسورة وكانت متصلة بالحرف كره ضمة بعد الكسرة، بعد كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة لأنه ليس في الكلام فعل، ومن ضم جاء به على الأصل، ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس 19. قوله نعم. تعالى فإن كان، نعم شيخنا، قال جميعه النحاس. قال جميعه النحاس، أحسن الله إليكم. 19، قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كانت الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة، وروي عنه مثل قول الناس إنه للأبي، قال قتادة وإنما أخذه الأب دونهم لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأم أقل من 3. وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، لأن كتاب الله في الإخوة وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضي العبرة الإلحاق. حتى تقتضي العبرة الإلحاق. قال ألقي الطبري ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة، فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات، وذلك يقتضي ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس، وهو خلاف إجماع المسلمين. وإن كن مرادات بالأدلة مع الإخوة كن مرادات على الانفراد، واستدل الجميع بأن أقل الجزء وذلك مال يقتضي كما وذلك أن لفظ البنتين لا يتناول البنات، وذلك يقتضي ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس، وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مرادات بالآية مع الإخوة كن مرادات على الانفراد. نعم نعم أحسن الله إليكم. تفضل الجميع. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان، بأن أقل الجمع اثنان، لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع. وقال عليه السلام: الاثنان فما فوقهما جماعة. وحكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله: ما أحسن وجوههما؟ فقال: الاثنان وجوهاهما جماعة. أنا وجوه فقد صغت ما قلوبكما، أحسن وجوههما، وجوههما أحسن الله إليكم. فقال: فقد صغت الاثنان قلوبكما. جماعة. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. فقد صغت قلوبكما، هم قلبين اثنين. نعم ما نعم أحسن الله إليكم. فقال: الاثنان جماعة، وقد صح قول الشاعر: ومهمين قذفين مرتين، ظهراهما مثل ظهور الترسين. وأنشد صفحة كم؟ الأخفش: لما أتتنا المرأتان بالخط. ماشي عبد الله، اقرأ. لما أتتنا المرأتان بالخبر، فقلنا: إن الأمر فينا قد شهر. وقال آخر: يحيى بالسلام غني قوم، ويبخل بالسلام على الفقير. أليس الموت بينهما الفقير ده سواء؟ قتله، الفقير ده قتلوه. أليس الموت بينهما سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور؟ ولما معك وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس، قال له عثمان: إن قومك حجبوها، يعني قريش، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة، وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، والله أعلم. الموفية 20. قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: يوصى نعم ايه يوصى عاصم وعاصم أحسن الله إليكم. من قرأ نعم عاصم أحسن الله إليكم. يوصى بفتح الصاد، الباقون بالكسر، وكذلك الآخر. واختلفت الرواية فيهما عن عاصم، والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى: يوصينا وتوصون، الحادية والعشرون. إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين؟ والدين مقدم عليها بإجماع. وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وروى الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين قبل الوصية، وليس لوارث وصية. رواه عنهما أبو إسحاق الهمداني. فالجواب من أوجه خمسة: الأول، إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث، ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما، فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. جواب ثاني: لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين، قدمها اهتماما بها، كما قال تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. جواب ثالث: قدمها لكثرة هي ثلاثة وجودها وصية. ووقوعها. أحسن الله إليكم. جواب ثالث: قدمها لكثرة وجودها ووقوعها، فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها، وأخر الدين لشذوذه. فإنما قد يكون وقد لا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه، وعطف بالذي يقع أحيانا، ويقوي هذا العطف بأو: ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو. جواب رابع: إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان، وله فيه مقال. جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها، والدين ثابت مؤدا ذكره أو لم يذكر. 22: ولما ثبت هذا، تعلق الشافعي بذلك في تقديم الدين الزكاة والحج على الميراث، فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله، وهذا ظاهر ببادئ الرأي، لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما، والزكاة مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. قالوا لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء، إلا أنه قد يتعمد ترك لأنه كل قد حق، يتعمد، لأنه لأن أحسن الله إليكم، لأنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله، فلا يبقى للورثة حق. 23 قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم، رفع بالابتداء والخبر، والخبر مضمر تقديره هم المقسوم عليهم وهم المعطون، وهم معطون. المعطون. الرابع، نعم أحسن الله إليكم، وهم المعطون. 24 قوله تعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة كما جاء في الأثر: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، لا يرفع، لا يرفع. لا يرفع، أحسن الله إليكم، إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده. وفي الحديث الصحيح: إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أو ولد صالح يدعو له. وقيل في الآخرة: فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه، فيشفع في أبيه، عن ابن عباس والحسن. وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه. وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه، وسيأتي في الطور بيانه. وقيل في الدنيا والآخرة، قاله ابن زيد واللفظ يقتضي ذلك. 25 قوله تعالى: فريضة، فريضة نصب على المصدر المؤكد، إذ معنى يوصيكم يفرض عليكم. وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة والعامل يوصيكم، وذلك ضعيف. والآية متعلقة بما تقدم، وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء الإقاب في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة، أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمواساة، وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك في جميع الأقارب، فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر في غنى كل واحد منهم، وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط، إذ قد يختلف الأمر. فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصل حال العبد ألا يوكل إلى اجتهاده، ألا يوكل إلى ج... نعم ألا يوكل يوكل يوكل ألا يوكل أحسن الله إليكم، ألا يوكل إلى اجتهاده في مقادير الميراث المواريث، بل بين المقادير شرعا بل بين طيب المقادير شرعا نعم أحسن الله إليكم، بل بين المقادير شرعا. ثم قال: إن الله كان عليما، أي بقسمة المواريث، حكيما حكم قسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج: عليما، أي بالأشياء قبل خلقها، حكيما فيما يقدره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال، والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه أنهم رأوا حكمة وعلما، فقيل لهم: إن الله عز وجل كذلك لم يزل على ما رأيتم. 26 كان قوله تعالى: كذلك ولم يزل، أي لم يزل على ما رأيت. أحسن الله إليكم، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآيتين الخطاب للرجال، والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم، وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا، وإن سفلوا أحسن الله إليكم ذكرانا سافل سفلوا أحسن الله إليكم وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع، وترك ونعم وترث المرأة من زوجها الربع، الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع، إن لم يكن له ولد في الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهم شركاء في ذلك، لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم وأنهن الواحدة. شركاء في ذلك، وأنهن شركاء في ذلك، لأن الله عز وجل لم يفرق. أحسن الله إليكم، وأنهن شركاء في ذلك، لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن. 27 قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الكلالة مصدر من تكلله النسب أي أحاط به، وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذ احتل بها، إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا، وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، هذا قول أبي، نعم، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر نعم وعمر وعلي هذا قول أبي بكر أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد أنه قال: ما رأيتم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والكتبي وابو عبيد وابن الانباري، فالاب والابن طرفان للرجل، فاذا ذهب تكلله النسب. ومنه قيل: روضه مكلله اذا حفت بنور، وانشدوا: مسكنه روضه مكلله عم بها الايهقان والذرق، يعني التين. وقال امرؤ القيس: اصاح ترى برقا اريك رميضه كلمع اليدين في حب مكلل. فسموا القرابة كلالة في لأنهم حبي أضافوا بالميت في في حبي حبي أحسن الله إليكم في حبي مكلل. فسموا القرابة كلالة لأنهم أضافوا بالميت من جوانبه. فسموا القرابة كلالة سموا القرابة فسموا كلالة نعم أحسن الله إليكم فسموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه، وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابي: مالي كثير ويرثني كلالة، متراخ نسبهم. قال الفرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي. وقال آخر: وإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب. وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجن حتى تلاقي محمدا. وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة نعم ذكر ولا ذكر أبو عبيدة؟ ذكر قال أبي أبو عمر عبيدة. ذكر أبي نعم أحسن الله عليك. ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الكلالة ما لا ولد له خاصة. وروي عن أبي بكر ثم رجع عنه وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت جميعا. وعن عطاء: الكلالة المال. وقال ابن العربي: وهذا قول طريف لا وجه له. قلت له: وجه يتبين بالإعراب آنفا. وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد، وعن السدي أن الكلالة الميت، وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب. فقرأ بعض الكوفيين يورث كلالة فقرأ بعض الكوفيين يورث كلالة بكسر الراء وتشديدها، وقرأ الحسن وأيوب يورث بكسر الراء وتخفيفها اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني: فالأول من ورث والثاني من أورث، وكلالة مفعول. الأول من فالأول ورث من ورث والثاني من أورث، أورث هكذا شيخنا أورث أحسن الله إليك. وكلالة مفعوله، وكان بمعنى وقع، ومن قرأ يورث بمعنى وقع. ومن قرأ يورث بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير يورث وراثة كلالة، فتكون نعتا لمصدر محذوف، ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان، فالتقدير ذا ورثة، ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع فالتقدير ذا ويورث كلالة فالتقدير فالتقدير ذا كلالة، ذا كلالة، ويجوز أن تكون ويجوز، تامة بمعنى وقع. نعم. نعم أحسن الله إليك، ويورث نعت لرجل وهو رجل رفع بكان، نعم، وكلالة نصب على التفسير أو الحال على أن الكلالة هو الليد، التقدير وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. نعم. الثامنة والعشرون، متكلم ذكر الله عز مكللة متكلم النسب. متكلل النسب إلى الميت، أحسن الله إليكم. 28، ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة، غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنا بها الإخوة للأم، لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وله أخ أو أخت من أمه. ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه، لقوله عز وجل: وكانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: الكلالة ما كان سوى الوالد والوالد من الورثة إخوة أو غير من عصبة. كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا. 29، قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة، ولا يثنى ولا يجمع، لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله: وله أخ، ولم يكن لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما، وكان في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا. تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. وقال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ويجوز أولى بهم عن فراء وغيره. ويقال في امرأة: مرأة، وهو الأصل، وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان، فحذف منه وغير. نعم، فحذف منه وغير أخوان، أحسن الله إليك، أخوان يدل عليه أخوان، فحذف منه وغير على غير كاف. قال الفراء: ضم أول أخت لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا. الموفية 30، قوله تعالى: فإن كانوا أكثر الموفية 30، قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، وإن كثروا وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين والمسألة بحالها، فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة، لأنهم حجبوا الأم الأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم يرى العول، ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة فإن ليس هذا موضعه ليس هذا موضعه أحسن الله إليكم. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم، فللزوج النصف، ولإخوتها ولأمها الثلث، وما بقي لأخيها لأمها وأبيها، وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة انفضل. فإن تركت ستة الحق إخوة الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. أصحاب الأنصبة الأول فرائض. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة. قال قوم للإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس. وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل. باب أن أبانا كان حبارا، الأسلى لأم واحدة. عشان الله. كده سميت الحنابية. نعم. وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر، لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسمات، ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا، وأشركوا بينهم في الثلث، ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا، وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا، فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء، فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب كما تقدم. وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة، قال الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم، على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة، قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وسيأتي، وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم إن شاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى. والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت، لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في الأسير في يد العدو لا يرث. وقد تقدم ميراث المرتد في سورة البقرة. والحمد لله الحادية والثلاثون، قوله تعالى: غير مضار نصب على الحال، والعامل يوصي، أي يوصي بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة. أين؟ نعم شكرا. العامل يوصى. والعامل يوصى، أي يوصي بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة، ولا يقر بدين، فالإضرار راجع إلى الوصية والدين. أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث، أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، إلا أن يجيزه الورث، لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز، وقد تقدم هذا في البقرة. وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها، كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف، فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ غير مضار وصية من الله على الإضافة، قال النحاس: غير مضار وصية. غير مضار بوصية، مضار بوصية. وصية مضافة. نعم. غير مضار وصية من الله على الإضافة، قال النحاس. وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن، لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر، والقراءة حسنة على حذف. والمعنى غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم. وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة. الثانية والثلاثون، فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين، فقال الطائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي والكوفيين. قاله قالوا فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإكرام في المرض يتحاصون. وقالت طائفة هما سواء إذا كان لغير وارث، هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد. وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن. 33 قد مضى في البقرة الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شعر بن حوشب وهو مطعون فيه عن أبي هريرة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا من بعد وصية يوصى بها دين غير مضار، حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه، لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء. أن الموصي هكذا شيخان نعم لا يعد فعله مضارة في ثلثه، لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قوله أن ذلك مضارة ترد مضارة ترد. وبالله التوفيق. الرابعة والثلاثون قوله تعالى: وصية ايه نصب على المصدر، يا عم نصب على المصدر في يعني موضع انت بتقول حال. وصية نصب وصية اللي بقى يا ريته ما شكل والله. وصية نصب على المصدر في موضع الحال: والعامل يوصيكم ويصح أن يعمل فيها مضار، والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها، فأوقع عليها تجوزا. قاله ابن عطية. وذكر أن الحسن بن أبي فأوقع عليها تجوزا. فأوقع عليها تجوزا قاله ابن عطية. وذكر أن الحسن بن أبي الحسن وذكر قرأ وذكر أن وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ غير مضار وصية بالإضافة، غير كما تفعل مضار غير وصية مضار وصية. نعم وصية بن غير مضار وصية هكذا شيخنا. بالإضافة نعم كما تقول شجاع حرب وبضة وبضة المتجرد في قول طرفة بن العبد، والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى. ثم قال: والله عليم حليم، يعني عليم بأهل الميراث، حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدمين: والله عليم حكيم، يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية. 35 قوله تعالى: تلك حدود الله، وهي تلك بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، جملة في موضع نصب على النعت لجنات. قوله: ومن يعص الله ورسوله، يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ويتعدى حدوده، أي يخالف أمره، يدخله نارا خالدا فيها. والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما، كما تقول: خلد الله ملكه. وقال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر: ندخله بالنون في الموضعين على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه، الباقون بالياء كلاهما لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى. قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من لأنه سبق لأنه ذكر اسم الله تعالى أي يدخله الله. أي بارك يدخله الله الله. فيك، أحسن الله، أكتفي بهذا. أحسن الله إليكم، نفع الله بكم شيخ حسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.